وذلك والله أعلم حينما يعرض الناس عن احترام هذا البيت العتيق في المعاصي والفسوق والفجور، وهو بيت الله المعظم المطهر، فيسلط عليه من يهدمه. القرآن أيضا إذا أعرض الناس عنه وهجروه قراءة وعملا فإن الله تعالى ينزعهم من بين أيديهم، لأنهم ليسوا أهلا أن يبقى الكلام وأن يبقى كلام الله تعالى بينهم. ويأتي شرح بقية الكلام على هذا. نعم. إليه يعود وصفا. ينسب. هذا هو. هذا معنى وصفا. نعم. من اللي يكلم؟ نعم نعم. نعم. عدم السؤال على قاعدة ثانية، العرش يخلو من الله سبحانه وتعالى إذا نزل ولا ما نزل؟ إيش؟ إن العرش إذا نزل الله تبارك وتعالى هل يخلو ولا ما يخلو؟ ما أسأل السؤال هذا. نعم. ما نقول بقول الكرسي كروي، ليش نسأل السؤال هذا؟ كروي ولا غير كروي؟ نعم. لا بس قوله وسع كرسي والسماوات والأرض، ومعلوم أن السماوات والأرض كروية. ما يخالف أن يقول دل عليه اللفظ وسع كرسي السماوات والأرض، على أن المسألة تحتمل أنه يكون وسعها يعني أحاط بها من فوق، فالله أعلم. يعني إذا قلنا أحاط بها من فوق فالذي تحت كيف أحاط بها؟ لا، الله عز وجل ما في كلام، كلام على الكرسي. نعم. ارفع يدك، ارفع يدك، اقول ارفع يدك. انا اشرت الى هذا. سمعنا يا شيخ، يذكرون من علو الله سبحانه وتعالى علو القهر. نعم. المراد به يا شيخ يكفي عن هذا علو الصفه، لانه قال علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. المراد بعلو القهر انه قاهر لكل شيء، لكننا اذا قلنا علو الذات وعلو الصفه صار شاملا للقدر والقهر. بارك الله فيك. كثير ما يذكر شيخ الاسلام. ايش؟ شيخ الاسلام رحمه الله كثير ما يذكر في الرد على المعطلة قاعدة، يقول لأن العام المطلق ليس له مسلم كخالق. الآن مثلا كلنا يطلق على كل واحد منا ايش؟ إنسان ولا لا؟ كذا؟ ويقال نحن مشتركون في الإنسانية. أين الإنسانية؟ أسألك. أجب. في الذهن، ما لها وجود في الخارج. هذه المعاني المطلقة. مثلا بنو آدم وكذلك الحيوانات الأخرى مشتركة بأنها حيوان، كلها حيوان، فهي مشتركة في الحيوانية. أين حيوانية؟ معنى في الذهن. هذا المراد رحمه الله. يعني ما تطبيقه مثلا في اسم الله السميع. إيش؟ تطبيق هذه القاعدة مثلا في السميع. في إيش؟ السميع. أسامي؟ السميع. السميع. نحن الآن كل الناس مشتركون في صفة السمع. هل هناك سمع قائم بنفسه؟ نكون تحت ظله؟ لا. نعم يا عبد الله. كون القرآن يعود إلى الله سبحانه وتعالى، هذا يعني يعود في آخر الزمان. نعم. طيب. هل هذا يعني يقتضي ألا يقرأه المؤمنون في الجنة أم يقرؤون؟ لا، في الجنة يقرؤون القرآن. لكن هذا قبل قيام الساعة. قبل قيام الساعة. أي نعم. لكن آيات الوعد والوعيد والأحكام. يقرؤونه ترنما به وتلذذا به، وإلا هم لا يقرؤونه على أن تزاد حسناتهم، لأن انتهى كل شيء، انقطع العمل بالموت، لكن يقرؤونه تلذذا به، كما أنهم يلهمون التسبيح، كما يلهمون النفس، مع أنهم ما فيه ثواب.